الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمضى معنا في هذا الباب وهو ما جاء في الكهان ونحوهم من المنجمين العرافين الشعوذين وما إلى ذلك، حديث أم المؤمنين حفصة: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقلنا كلمة فصدقه ليست في صحيح الإمام المسلم، وإنما رواها الإمام أحمد في مسنده. ويليه حديث أبي هريرة: من أتى كاهنا فصدقه بما يقوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على الكفر الأكبر إذا ما صدقه في كل ما يقول أو اعتقد أنه يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب المطلق إلا الله عز وجل. وللأربعة قال والحاكم وقال صحيحا على شرطهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: أن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نفس المعنى الذي في حديث أبي هريرة. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. قال: وعن عمران بن حصين المرفوع. وكنا وقفنا أظن عند قوله ولأبي يعلى، عند أخينا عمار القراءة، استعن بالله. ولأبي يعلى مرفوعا، عندكم مرفوعا أم موقوفا؟ الإخوة اللي معهم نصف الدار فضيلة صوبوها، بدلوها من مرفوع إلى موقوف، لأن في المتن موقوف، في المتن موقوفا. قال أبو يعلى: قال أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن مثنى الموصلي، موصلي من الموصل، أحمد بن علي بن المثنى، هذا أبو يعلى صاحب المسند، والمسند مطبوع أظن في 11 مجلد، حققه سليم أسد، أحسن تحقيق في الأسواق وتحقيق الأخ سليم أسد. والخطيب أحمد بن علي بن ثابت، عند الدكتور الخطيب اسمه أحمد بن علي بن ثابت، وأبو يعلى أحمد بن علي بن ثابت. في الفرق فين بقى؟ في الجد، في اسم الجد. عندما أتت الخطيب اسمه وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، اتفقوا في الاسم واسم الأبي واختلفوا في اسم الجد. معنا؟ جميل، تفضل يا أخي عمر. الإمام صاحب التصانيف المسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خزيمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وخلق يعني وعدد وعلماء كثيرين. وكان من أئمة الحفاظ، مات سنة 700. هذا الأثر رواه البزار أيضا ولقبه من أتى البزار. ما اسم البزار عند أحمد؟ ها؟ البزار عندك يا عمر؟ ها؟ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، أو بكر البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أو بكر البزار. أحمد رزق، خليك معه. أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، تفضل يا خان عمر. ولقبه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا واضح أنه قصد صلى الله عليه وسلم الكفر الأكبر المخرج من الملة والمراد يا معتز ويحمل على ماذا؟ أنه إذا صدقه في كل ما يقول أو اعتقد أنه يعلم الغيب المطلق فهذا كفر مخرج من الملة. أما إذا أتاه مجرد إتيان فسأله فلم يصدقه ولم يشك فهذه كبيرة من كبائر، كفر دون كفر. أو صدقه في المسألة التي سأله فيها فقط فهو كذلك كبيرة من الكبائر، كفر دون كفر. أخ محمد سيد، واضح؟ لا تعارض بين ألفاظ وعبارات الحديث، لأن كل لفظ منها يحمل على صورة وحال. نعم. قال: وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان. وما كفر سليمان، صح؟ السحر كافر، الدليل وما كفر يعني وما سحر سليمان. نعم، عبر الله سبحانه وتعالى عن السحر بالكفر، وما كفر سليمان. اليهود يزعمون أن سليمان كان يسحر وبيعلم الناس السحر، معنى قال الله مدافعا عن سليمان: وما كفر سليمان، يعني ما سحر. الزعم الذي يزعمه اليهود أنه كان يتعلم السحر ويعلم الناس السحر، لا، وما كفر سليمان، عبر الله عن السحر بالكفر. هذه من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات أن السحر كفر. نعم. وفي دليل على أن على كفر الساحر أو الكاهن، ها؟ لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرى. المصدق لهما في كل ما يقولان، معنى؟ أو المعتقد أنهما يعلمان الغيب. نعم. ويرى به، وذلك كفر أيضا. نعم. في تعليقنا عندي أقرأ عليكم للإمام الفقهي: وذلك لأن في الكتاب المنزل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال: فمن صدق العراف والكاهن فقد كذب أو كذب بهذه الآيات، ومن كذبها كفر. نعم. قال: عمران قصر العين. ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط. ما اسم الطبراني؟ جعفر. أحمد بن سليمان أبو القاسم الطبراني. أحمد بن سليمان بن أيوب أبو القاسم الطبراني. نعم. من حديثه؟ بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: ومن أتى كاهنا إلى آخره. قوله يعني الجمل الأولى: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. الجملة الأخيرة ليست عند الطبراني في الأصل. قوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. قوله من تطير أي فعل الطيرة، أي فعل الطيرة، تشاءم بصوت ما، باسم ما، بزمن ما، بمكان ما. إن كانت الطيرة في شيء فهي في الدار أو الدابة أو المرأة، إن كانت الطيرة في شيء كما في الحديث. إن كانت يعني إن صح أن تكون أو فرضنا أن تكون، فرب ليش ممكن واحد يدخل دار فعلا ولا يستريح فيها، لا يستريح فيها ولا ينشرح صدره ولا يهدأ باله؟ ممكن يتزوج زوجة ما تأتي عليه بالخير، إنما تأتي عليه بالفقر والشدة والبلاء. ممكن تزوج واحدة ثانية تكون سبب للخير، وهكذا. والدابة الإنسان يركبها ممكن تطيح تسقط الحفرة أو تفعل فيه الأذى والضرر، ممكن يركب دابة ثانية هنيئة. فمن سعادة المرء المرأة الصالحة والبيت الواسع والمركب الهني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كانت الطيرة في شيء فهي في ثلاث: المرأة والدار والدابة، إن صح أن يكون هناك تطير، وإلا لا تطير بالأسف. من الأصل لا يتطير المؤمن، إنما تفاءل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل. إنما التطير هذا من عادات أهل الجاهلية، والسبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. قوله أو تطير له، أي طلب قول المتطير له وتابعه، وكذا معنى أو تكهن أو تكهن لك، كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر من وكذلك من عمل الساحر له السحر. وكذلك من عمل له، من عمل الساحر له السحر، يعني واحد راح طلب من الساحر يفعل له السحر. طيب الطالب له لم يفعل السحر لكن طلب، هو حكمه نفس الحكم، الإثم سواء، العقوبة سواء، الفعل سواء، لأنه رضي. من رضي بالمعصية فكأنما عملها. في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني في آخر الزمان: إذا غاب الرجل عن الخطيئة، يعني لم يشهدها ورضيها، كأنما عملها، ومن شهدها وأنكرها فقد برئ، كأنما غاب عنها. إذن من شهد الخطيئة وأنكرها ولو بقلبه هو أقل الإيمان، كأنما غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كأنما شهدها وعملها. نفس الأمر هنا، تكهن أو تكهن له، سحر بنفسه أو طلب من غيره أن يسحر له، يسحر له فلان ابن فلان، المرأة الفلانية، البيت الفلاني، يريد الضر بهم فيسعى إلى الساحر ويعطيه شيء من المال، وكل سنة يأتي يجدد السحر مثلا، يعطيه شيء من المال أيضا يجدد السحر، والساحر هذا متصل بالشياطين، يوكل بهذا الشيء، بهذا العمل الخبيث شيطانا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها إما شركا كالطيرة أو كفرا كالكهانة والسحر، فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل. نعم، الدال على الشيء كفاعل. أنت بتدل للناس على الخير كأنك فعل خير. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل، من كره فقد برئ. الحديث: إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع فلا يسلم من الإثم ومن الذنب. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل. يدلكم على هذا الحديث: من غاب عن الخطيئة أو المنكر وأنكره بقلبه، من غاب عنه وأنكره بقلبه فهو سالم بريء من الإثم، ومن شهده ورضي عنه كأنما عمله. نعم. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل. نعم. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله بالفاعل واتباعه. لقبوله الباطل واتبعناه. الحمد لله. جاءكم اسم بزارة أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر ومطبوع هذا المسند ومحقق ولله الحمد. وروى عن ابن بشار وابن المثنى. من ابن بشار عند محمد هلال؟ محمد ابن بشار بندار. وابن المثنى محمد ابن المثنى ابو موسى العنز الملقب بالزمن وخلق. احنا عاملين درس هنا والشيخ حمدي والشيخ جمال عاملين درس لوحده. يلا يا جماعه الحمد لله هنعمل ايه بس؟ اقرا شيخ عمار اقرا. مات سنه 92 و200. نعم. قال البغوي الى اخره. البغوي صاحب التفسير يا اخي. نعم. معالم التنزيل من التفاسير السلفيه التي ليس فيها تاويل ولا تمشعر. نعم. البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود الفضلاء الشافعي صاحب التصانيف وعالم اهل خراسان كان ثقة فقيها زاهدا مات في شوال سنة 610 و500 رحمه الله تعالى. 500 رحمه الله. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور ظاهره أن العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وتاريخها والضالة ومكانها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن العراف اسم للشاهد. ما اسم ابن تيمية يا أخوة؟ ها؟ أحمد؟ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية. نعم. إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. الرمال الذي يضرب بالرمال يخط فيها خطوطا الطرق ما السبق معنا كذلك. نعم. كالحاذر الذي يدعي علم كالحاذر الذي يدعي علم الحاذر يعني المخمن تخمين يحذر الشيء يقدره يخمن يعني الحاذر ازاي معنى يا اخوه ان الحذر والتقدير والتخمين الذي يدعي علم الغيب. نعم. وقال ايضا والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو معناه. وقال ايضا والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء وحكى ذلك عن العربي وعند اخرين عن العربي. نعم. هو من جنس الكاهن واسوأ حالا منه فيلحق به من جهه المعنى. احسنت. وقال الامام احمد العرافه طرف من السحر والساحر اصدق. وقال ابو السعدات العراف المنجم. من ابو السعدات يا اخوان؟ من الاثير في كتاب غريب الحديث والاخر. نعم. والحاذر الذي يدعي علم الغيب الحاذر المخمن كما قلنا لكم الظان يتبع الظنون يقدر المسائل في نفسه. نعم. وقد استأثر الله تعالى بعلم الغيب. قد استأثر الله بعلم الغيب. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا. سموه عائفا وعرافا. أبعاف يعيف عيافة وهو الزجر يتفاءل بالطير إذا مشت يمينا ويتشائم إذا مشت يسارا. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي معرفة علم شيء من الغيبيات فهو إما لا من المغيبات عندي المغيبات الظاهر هي أفصح جعلها المغيبات هو إما داخل جسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والزجر. الكشف يا إخوة، هناك كشف مذموم يزعمه الصوفية، هناك كشف ربما يقع لأولياء الله الصالحين كما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصح بهذا عنه أنه كان يخطب ذات مرة على المنبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكوشف وكان عمر محدثا ملهما بأن سارية بن حزم وجيشه بالشام سينالهم ضرر وسيحاصرهم العدو، فنادى وهو على المنبر يخطب والناس يسمعون جميعا: يا سارية الجبل، يلزم الجبل، احتاج الى الجبل، اقصد الجبل يحميك ويحصنك، تتحصن بالجبل. سمع سارية خطاب عمر ونداء عمر، ولما رجع من الجيش سألوه: هل سمعت عمر قال كذا وكذا يوم كذا؟ قال: نعم سمعته يقول كذا وكذا وكذا. هذه من كرامات الأولياء، يؤمن بأهل السنة والجماعة. وحكى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة عددا من القصص شبيهة بها. حكى أن امرأة لا أذكر في أي بلدة الآن، وقع لها قريب من هذا، أنها في ذات مرة كانت في بيتها فإذا بها تصيح: يا بني افعلي كذا، اذهبي في الجهة الفلانية لكي لا يقع عليك الضرر الفلاني. يقول أن البنت أيضا سمعت هذا الصوت في هذه الساعة في هذا اليوم. على كل حال ذكر قصصا منها رحمه الله، لكن العمدة فيما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن هناك مكاشفات صوفية مذمومة، واحد من الصوفية يقول: والله أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال لي لا تصلي. طب هذه مكاشفة، لا تصم، لا تتصدق، لا تتبع السنة، لا تطلق لحياتك، هذه مكاشفات شيطانية، هذه تلبيسات من إبليس، إلهامات من الشيطان. وعايزين تعرفوا هذه المسائل ارجعوا إلى كتاب ابن الجوزي تلبيس إبليس، فكر كل التلبيسات التي لبس بها إبليس اللعين على عباد الله وعلى العباد وعلى الزهاد وعلى القراء وعلى العلماء، ما ترك طائفة إلا وذكر تحذيرات من إبليس ومسلك. معنا يا إخوان، هناك كشف صح سني يعتبر كرامة من الكرامات، ما في شك، داخل في إطار الإيمان بالكرامة التي عند أهل السنة والجماعة. هناك كشف بدعي صوفي مذموم: كوشف فلان بكذا وكذا. لا، كل هذا لا يتابعون عليه. قال: ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والزجل والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنميم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين، وجاهلية العرب الذين كانوا قبل أبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناهما معناهما أو في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوال فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه وادعوا أنهم أولياء. اللي عنده خطأ يصور الذي استأثر الله بعلمه صور وأن ذلك كرامة. نعم. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل. وكان الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتر به حتى تزن أعماله على ميزان الشرع. عرفنا؟ نعم. ولا ريب من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجديه الله على يد عبده المؤمن التقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها. ولا يد له عليها عندنا تبوها ولا قدرة له عليها. ولا قدرة له عليها. الشيخ أبو معاذ بياخد الملاحظات دي كلها إن شاء الله يأتينا بنسخة سابقة إن شاء الله. ها؟ بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات فإن هذه الأمور قد تحصل بها. النبي الأنبياء أنفسهم لا يعلمون الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام لما ضاع عقد لعائشة لو كان يعلم الغيب هيتعب الجيش ويقول ابحثوا دوروا هنا روحوا يمين روحوا شمال؟ لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته فاطمة بنت قيس تقول له يا رسول الله تقدم لي معاوية وأبو الجهل، فقال لها من ضمن ما قال أما معاوية فصعلوق لا مال له، مع أنه صار ملكا ملك الدنيا فيما بعد. ما يعلم الغيب النبي عليه الصلاة والسلام. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمة جاذبة في الغالب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها 100 كذبة، تبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100، وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وليس هذا من شأن الأولياء فإن شأنهم ليس من شأن الأولياء تزكية نفوسهم، لا، إنما يتواضعون، ولو عندهم كرامة يخفونها لا يشهرونها ويعلنونها. نعم. فإن شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم، فكيف يأتون الناس ويقولون اعرفوا أننا أولياء وأنا نعلم الغيب، وفي ظن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الأمور واقتناص الدنيا بهذه الأمور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حلوان الكاهن خبيث وسحت، أجرة الكاهن خبيثة وسحت، يذهب الذهب ويعطي الكاهن 100 جنيه 50 جنيه حرام، جمع من هذا وجمع من هذا وجمع من هذا، أضف إلى هذا فعله خبيث فعله كفر. نعم. وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وهم سادات الأولياء. حالهم ايه؟ حالهم التواضع وإزراء أنفسهم ومقت أنفسهم في جنب الله وهم سادة الأولياء. أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيده من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر. ذكروا كذلك عن الإمام أحمد لما كتب له الكاتب إذا ما قال لربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يحاسبني ويقصيني؟ أخذها الإمام أحمد يقرأها وسمي عليها نسيج من وراء الحجرة. ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحريم آلات له الطرف بإسناد صحيح. إذا ما قال لربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلق وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يحاسبني ويقصيني. كتبها رجل في رقعة، وجاء يستفتي الإمام أحمد هي طيبة ولا ما هي طيبة، سؤال فتوى. تصور، أخذ الإمام أحمد تفاعل معه وتجاوب معه، وأخذ ودخل الحجرة يبكي ويردد الأبيات. إذا ما قال لربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يحاسبني ويقصيني. وهو يبكي له نسيج، هذا الإمام أحمد إمام أهل الدنيا. نعم. فكان يمر بالآية في ورده من الليل فيهرب منها ليالي يعودونه، رضي الله عنه. نعم. فكان تميم الداري يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار، ثم يقوم إلى صلاته ويكفيك في قساة الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والكفار والذاريات والطور، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفتنين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبثوا بها على خفافيش القلوب. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. حسبك. اليوم يا إخوان إن شاء الله من بعد العصر تبدأ دروسنا بإذن الله عز وجل، ويوجد محل ومكان للنساء. الإخوة لا يتهاونون بمثل هذا الشيء، الحمد لله. إذا أطيحت الفرصة نغتنمها، ومكان النساء فوق المسجد والله الحمد، وهناك سماعة والله الحمد، والأمر مهيئ والمكان مهيئ معد لحضور النساء. يأتي الإنسان بزوجته، يأتي الإنسان بأخته، ما استطاع إلى ذلك سبيلا تستمع الدرس، تعرف شيء من الفقه، شيء من الأحكام. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.